الطيبين الطاهرين. نريد التعرف في هذا الدرس إلى قاعدتين. الأولى تسمى بقاعدة الاحتراف في القيود، الثانية تسمى بقاعدة مقدمات الحكمة. وقبل أن نتعرض إلى هاتين القاعدتين لا بد وأن نستذكر بعض المصطلحات التي تقدمت في بعض الدروس السابقة، وهذه المصطلحات هي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. وتوضيح هذه المصطلحات هو أننا قلنا فيما سبق أن الشخص لو قال ذهب زيد هنا سوف يخطر في ذهننا الذهاب وزيد، هذا الخطور يسمى بالدلالة التصورية، ومنشأه على ما تقدم هو الوضع، لولا الوضع لما حصل هذا الخطور. هذا أول، هذا لا تصوري. ويحصل أيضا حينما نسمع هذه الجملة، هي جملة ذهب زيد، يحصل لدينا قصد الإخطار. سوف نعلم أن المتكلم قصد أن يخطر في ذهننا هذا المعنى، أي معنى الذهاب زيد، هذا قصد الإخطار. يقال له دلالة تصورية أولى، دلالة تصديقية أولى. الثاني، ثالث، سوف نعلم بأن هذا المتكلم قصد إخطار هذا المعنى عن جد، وبتعبير آخر قصد الحكاية، الإخبار، نقول حكاية إخبار نفس الشيء. هذا قصد الإخطار عن جد، لا حزنا، أو ما نعبر عنه بقصد الإخبار والحكاية هو عبارة عن الدلالة التصديقية الثانية. إذن الخلاصة هكذا صارت، خلصت المصطلحات، خطور نفس المعنى دلالة تصورية، قصد الإخطار يسمى بدلالة تصديقية الأولى، قصد الإخطار عن جدين يعني قصد الإخبار ثلاثة تصديقية ثانية. وأيضا قلنا فيما سبق بأن الدلالة التصورية تنشأ من الوقت، وأما الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية فهما تنشأان من ظهور حالي للمتكلم، فظاهر حال كل متكلم أنه يقصد الإخطار، إخطار المعنى، وأنه يقصد الإخطار عن جد. هذا المقدمة التي ردت أبينها استذكار بما سبق حتى سهل علينا يصير المطلب. الآن أدخل في المطلب، الآن راح أدخل في المطلب. مطلبنا هو تبيان قاعدتين: قاعدة الاحترازية في القيود وقاعدة مقدمات الشكمة. نضرب مثالا للقاعدة الأولى ومثالا آخر للقاعدة الثانية. مثال القاعدة الأولى: ما لو قلت أكرم الفقير العادل العادل، هذا مثال القاعدة الأولى. مثال القاعدة الثانية: أكرم الفقير العادل، بعد الجيب أكرم الفقير. الآن نجي إلى القاعدة الأولى مع مثالها، نشوف شلون. مثال القاعدة الأولى قلنا أكرم الفقير العادل. المدلول التصوري ما هو؟ المدلول التصوري قلنا أي شيء الخطور، ماذا يخطر إلى ذهنك؟ هو المعنى المستعمل فيه. يقول المعنى الذي يخطر، يقول المعنى المستعمل فيه، نفس الشيء تقريبا، المعنى الواقعي نفس الشيء، ما تفرق. ما هو المعنى المستعمل فيه؟ يعني المدلول التصوري أو المدلول الوضعي هو إكرام الفقير العادل، هذا الذي يخطر في ذهنك ولا؟ يعني إكرام هذه الشخص وهي الفقير العادل، هذا المدلول التصوري. مدلول التصديق الأول ما هو؟ مدلول التصديق الأول أن المتكلم قصد إخطار هذا المعنى، هذا المعنى يعني شنو؟ يعني إكرام هالشخص وهي الفقير العاجز. المدلول التصديق الثاني ما هو؟ أنه قصد إخطار هذا المعنى، إخطار هذا المعنى جدًا، قصد أن يخطر في ذهننا إكرام الفقير العادل عن جد مو عن حسن. هذا لحد الآن هذا واضح تقريبا. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أريد أن أقول هو أن الدلالة التصورية من أين حصلناها؟ منين نشأت؟ يعني هالخطور منين نشأ؟ من الواقع، سببه الواقع، لأن أكرم موضوع الأكرم للإكرام، للفقير موضوع علما للفقير، والعادل موضوع للعادل. بعدما نعرف الوقت تخطر هذه المعاني في ذهننا، ولذلك الذي ما يعرف الوقت ما يخطر هذا المعنى في ذهنه. هذا كل شيء، هذا العرف من أول. الدلالة التصديقية الأولى من أين حصلت؟ يعني أنه قد قصد الإخطار من إصالة التطابق، هذا شيء جديد، من إصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الأول. تضابط معناه شيء يصير، هاي ألفاظ كبيرة معناه، صغر لي المعنى بالله من دون الألفاظ الكبيرة، المعنى شنو شيء يصير؟ يعني الأصل يقتضي أن المعنى الذي استعمل المتكلم فيه اللفظ، الذي يعبر عنه شنو المعنى الذي استعمل فيه المتكلم اللفظ المدلول التصوري بعد، ذلك المعنى هو قد قصد إخطاره في ذهننا. أصل شيء يقتضي أن المعنى الذي بعد كره استعمل المتكلم فيه اللفظ هو نفسه قد قصد إخطاره في ذهننا. لا تقول شيخنا شو هذا صار منشأ جديد، احنا فيما سبق بالمقدمة الذي بينتها دلت الدلالة التصديقية الأولى من تنشأ من ظهور حالي للمتكلم في أن كل ما استعمل فيه اللفظ قد قصد إخباره. تقدر تناشئ من ذلك الضبط شو سأل هان سويته من إطالة التطابق. أقول هذا نفس الشيء، شيء جديد ما صار، لأن إطالة التطابق يعني نحصلها من شعر ما هو، هو هذا الظهور، هو هذا الظهور في أن المتكلم المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ يقصد إخباره. يو تريد هكذا قلل المقدمات، يو تريد تكثر المقدمات، فنفس الشيء مو أنه هذا مباين إلما إلى ما أكرر. إذن الخلاصة شنو صار؟ خل أكرر، صار زادة الألفاظ. الخلاصة هي صار الدلالة التصورية الأولى تنشئ منين؟ من الواقع. الدلالة التصورية الثانية، الدلالة التصورية تنشأ منها، الدلالة التصديقية الأولى تنشأ منين؟ يعني قصد الإخطار من اتصال التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديق الفرد. هذا اتصال التطابق منين طلعناه؟ منشأ ما هو؟ مدركة ما هو؟ ظهور في كل متكلم أن كل ما يستعمل فيه اللفظ هو يقصد إخطاره. هذا زين الثاني. والمدلول التصديق الثاني جينا الثاني ما هو المدلول التصديق الثاني؟ أنه قد قصد الإخبار عن جد، قصد الإخبار عن جد يعني مقصود الواقعي الجدي هو وجوب إكرام الفقير العاجز. هذا من النشأ، هذا من الحصلة، هم من إطالة التطابق بيننا وبيننا، لكن هناك إطالة التطابق بشكل أدنى بشكل ثاني. هنا نحصل من إطالة التطابق بين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. صاف هذا التعبير هم كبير، خلص ألفاظه المعنى هيك يصير. أن الأصل يقتضي أن المتكلم المعنى الذي يقصد إخطاره هو بنفسه المراد الجدي له، معنى بعبارة أخرى يجب هاي إصلاة التطابق منين تطلع؟ من أصل نائم من الظهور الحالي السياقي. بس هنا ظهور شلون؟ ظاهر حال كل متكلم أن كل ما يقوله ويستعمل فيه اللفظ هو مراده الجدي. السيد رحمه الله ما تعرض هنا إلى الأول والثاني، تعرض فقط إلى هذا الأول والثاني. شنو قصدي؟ يعني منشأ الدلالة التصورية ومنشأ الدلالة التصديقية. ولا ما تعرض، فقط تعرض علما، لنيش واضحات، فقط تعرض علما إلى هذا، وهو منشأ الدلالة التصديقية الثانية. ما هو المنشأ؟ إطالة التصور بين المدلول التصديق الأول وبين المدلول التصديق الثاني. المنشأ قلنا ما هو؟ هذا الظهور راح أكرره، اللي شغل سأل عندي نفس الألفاظ اللي تلتفتين، أن كل ما يقوله المتكلم هذا الموضوع محمود شنو يصير؟ يريده المتكلم جدا. هذا المحمول بعد شيء أقول هذا الموضوع من أين يثبت؟ كل ما يقوله المتكلم هذا الموضوع من أين يثبت؟ يعني من أين يثبت أن هذا هو الذي قاله متثبت، أن هذا هو الذي قاله المتكلم؟ يا يعني هذا الذي قاله المتكلم وجوب إكرام الفقير العادل. هذا ما هو الذي يثبته أنه قد قال هذا؟ الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى هما يثبتان أن ما قاله المتكلم هو هذا، يعني هو وجوب إكرام الفقير العادل. فإذا ثبت الموضوع بواسطة الدلالة التصورية والتصديقية الأولى تنثبت المحمول، وهو ماذا؟ وهو أنه يريد جدا. إذن اتضح أن الدلالة التصديقية الثانية موقوفة، إعلام الموقوفة على الدلالة التصورية وعلى الدلالة التصديقية الأولى. رأسا ما نقدر نطبق الدلالة التصديقية الثانية. ليش؟ لأن الدلالة التصديقية الثانية ناظرة علما إلى المراد الجدي، تشخيص المراد الجدي. تشخيصه عن من يصبح عنها طريق؟ عن طريق ماذا؟ أن نثبت أن هذا هو الذي قاله، وثبتنا هذا هو الذي قاله يثبت أن الذي قاله الظهور، يعني يجب هو مراد الجدي. كون هذا قاله ما هو الذي يثبته؟ هو الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. خلص هذا واضح. فإذا عرفنا هذا فالآن اللب المقصود راح أقوله، إذا عرفنا هذه المصطلحات أقول الذي قاله المتكلم ما هو؟ خلنا نجي عن الإكرام علما خليصيه مو للفقير فقط، لا العادل. فالعدالة قيد مأخوذ في من؟ في المعنى التصوري والتصديق الأول. فإذا كان مأخوذا في المعنى التصوري إذن هو دخيل في من؟ في المراد الجدي. إذا ثبتنا المدلول التصوري راح يثبت ماذا؟ المدلول التصديق الأول بإصالة التضارب. إذا ثبتنا بين الاثنين تجي ماذا؟ إصالة التطابق بين مدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني، فيثبت أن القيد دخيل في من؟ في المراد الجدي. طب وإذا كان دخيلا شي تركز أن الحكم لا يثبت وجوب الإكرام إلا إذا فرض أنه كانت العدالة موجودة. فإذا لم تكن العدالة موجودة، معناه أنه لا يجب الإكرام. هذا معناه أنه ماذا؟ كل قيد قاعدة قيود هو هذا المعنى. يعني أن القيد كيف بعد معناها راح يصير دخيل في المراد الجدي، لكن شلون نثبت أنه دخيل في المراد جدي؟ بإصالة التطابق بين من؟ بين المدلول التصوري والتصديق الأول وبين ما؟ وبين المدلول التصديقي الثاني. دخالة هذا القيد في المراد الجدي يفوت بهذه الإصالة. وهذه الإصالة ما هو منشأها؟ ظهور حالي للمتكلم أن كل ما يقوله جهود الفقير العادل، عادل قاله كل ما يقوله، ومن جملة ما قال ما هو العادل، إذن هو دخيل في المراد الجدي. فإذا دخيل فبانتفاء العدالة لا يجب الإكرام. هذا عبارة عن قاعدة احتراز السيوف. وهذا ترى خاف ما متجلي زي ما متوحزين، لما نبين القاعدة الثانية يتضح هذا أكثر، اتضح القاعدة يصير أكثر إذا وضحنا القاعدة الثانية. لذلك يقول قدس سره احترازية القيود، هذا قاعدة رقم واحد، وقرينة الحكمة هذا قاعدة رقم اثنين. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، هذا مثال علم جاب السيد رحمه الله لقاعدة الأولية. وقد يقول أكرم الفقير، هذه القاعدة الثانية. الآن نجي للحالة الأولية، نستلم القاعدة الأولية بعدين إن شاء الله في الصفحة المقابلة في نهاية السطر الثاني ما قبل الأخير في الصفحة المقابلة نتعرض علما إلى الحالة الثانية، يعني المثال الثاني. ففي الحالة الأولى إذا قال أكرم الفقير عادل يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام. الموضوع ما هو الموضوع؟ موضوع المدلول التصوري هو ماذا؟ فقير العادل، حصة خاصة من الفقير، أي فقير. إن المدلول التصوري شنو؟ يعني المعنى الذي يخطر، المدلول التصوري هذا المعنى الذي يخطر إلى الذهن. ما هو الذي يخطر؟ إكرام الفقير العادل. فالموضوع إيش راح يصير؟ هو فقير العادل. هذا في الدلالة التصورية. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل هالكلام لإخطاره، لإخطار صورة حكم متعلقة بهالحصة وهي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مشهود وثابت في نفسه حقيقة وليس هزلا وليس هازلا. هذه الدلالة التصديقية الثانية من حصلها دلنا؟ من إصالة التطابق. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، السيد بين فقط منشأ الدلالة التصديقية الثانية، يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية، الحكم الجدي متعلق بما بالحصة الخاصة، كما هو كذلك متعلق بالحصة الخاصة في الدلالة التصديقية الأولى. وبهذا الطريق نستكشف من يا طريق تطابق، لأن هذا الطريق الأول هذا الطريق الثاني. نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي شيء سموه العدالة قيد المؤمن، من هذا القبيل نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو قيد آخر من هذا القبيل، من أخذ فينا في مرحلة المدلول التصوري والتصديق الأولي. شو نستكشف من أخذ في المدلول التصوري والتصديق الأول؟ ما راح نستكشف كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، يعني في موضوع الحكم الجدي. وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومرجع القاعدة منين حصلنا؟ يعني أن هذا القيد مرجع قاعدة احترازية القيود، شو صار معناها؟ يعني كون القيد دخيل، هاي معناها قاعدة احترازية القيود في القيود، يعني معناها كون القيد دخيل، كون القيد معطي الكلام دخيل في المراد الجدي، هاي بعد معناها انتخاب هاي العبارة طويلة تخلي قدامنا يساوي أي كون القيد دخيلا في المراد الجدي. هذا من الأصل يا أخي أن القيد دخيل في المراد الجدي. المنشأ إلى شنو هو؟ المرجع هو هذا التطابق، ومرجع ظهور التطابق منشأ هو التطابق، لكن التطابق من الأصل منشأه ما هو؟ قلنا ظهور الحالي، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القائد. يبرر يعني شنو؟ يعني المنشأ. المبرر ما هو؟ يعني المنشأ ما هو؟ الذي يبرر هذا يعلل يعني هذا الذي يكون علة يكون منشأ مرجع ظهور التطابق من الحصن منشأه ما هو؟ إلى ظاهر حال متكلم أن كل ما يقوله يريده جدا. فالموضوع شنو هو الموضوع؟ كل ما يقوله المحمود شنو هو؟ يريده جدا. هذا كل ما يقوله من نثبت أن قال أن هذا قاله بالدلالة التصورية والتصديقية. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور إذ يثبتان ما يقوله الصغرى. يكون تثبت الصغرى شنو؟ أن هذا قد قاله المتكلم. هاي الصغرى بحث أن هذا قد قاله المتكلم حتى نجي نطبق هذه الكبرى أن كل ما يقوله يريد جدا. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموع ما يكون الصغرى لهذا الظهور إذ يثبتان ما يقوله المتكلم فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور. هذه الكبرى هي عبارة أخرى عن التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. نقطة. هسه قد واحد يشتهر يسأل مو إشكال لا سؤال أنه هذه القاعدة مسلمة بين العلماء. يا قاعدة هي هاي احترازية يعني شنو؟ شو وضح أحسن سؤال وضح أحسن يعني كل قيد أخذه المتكلم في الكلام هو دخيل في من دخيل في المراد الجدي واقعا بحيث من دون القيد مراد الجدي ما موجود. هذه القاعدة مسلمة تعليم مسلمة بلا إشكال بل بلا إشكال. وقد واحد يشكل يقول أنا هدي إشكال شنو؟ لماذا العلماء يختلفون في المفهوم؟ في المفهوم ليش بعضهم مفهوم الجملة الشرطية يثبت أو بعضهم ينفي؟ هذا شنو رمض؟ هذا شنو؟ هذا شلون إشكال يصير؟ شلون إشكال هذا يصير؟ إذا سلمنا هالقاعدة إذن لماذا يختلفون في المفهوم؟ إيش الربط؟ هذا الربط وجه الربط هذا أنه كل قيد إذا كان مقصودا في الكلام أنت شكلت إذن هو دخيل فيما في المراد الجديد يعني من دونه المولى ما يريد الحكم. طب لما يقول إذا جاءك زيد فأكثر القيد الذي خذاه شنو؟ مجيد يعني بانتفاعه إن هذا يكون دخيل بقاعدة احترازية القيود شتى بهذه القاعدة أن هذا القيد دخيل في من؟ في المراد الجد يعني وجوب الإكرام يريد المولى شو وقت؟ إذا جاء يعني إذا لم يجد شو بعد؟ إذا دخيل في المراد الجد يعني إذا لم يجد أذكر. فالمفهوم إذن بلا إشكال يكون يصير ثابت. ليش بعض العلماء يقول ما ثابت؟ مثل قاعدة الاحتراز في القيود هي استبت لنا بعد المفهوم. إذا كان هالقاعدة مسلمة لازمه ثبوت المفهوم شيء يصير مسلم أيضا. إذا لماذا العلماء سلموا بلا إشكال هالقاعدة قاعدة احتراز في القيود لكن لما وصلوا للمفهوم لا استشكلوا فيه؟ هذا إشكال ظريف لا بأس به. الجواب هو أن قاعدة الاحتراز في القيود تقول بانتفاء القيد شخص الحكم ينتفي، لأنها تقول سنخ الحكم ينتفي. ومعلوم المفهوم ما هو؟ انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط. وليس المفهوم انتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرع. قول ما فهمت. هذا معنى بعبارة أخرى، هذا معنى بعبارة أخرى، هذا معنى. إذا قلت لك إذا جاء الحكم ينتفي، لأنها تقول سنخ الحكم ينتفي، ومعلوم المفهوم ما هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرع، وليس المفهوم انتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرع. قول ما فهمت. هذا معنى بعبارة أخرى، هذا معنى بعبارة أخرى، هذا معنى. إذا قلت لك إذا جاءك زيد فأكرم، هذا وجوب الإكرام موضوعه ما هو، علته ما هو؟ مجيء. هذا الوجوب، وجوب الإكرام الذي موضوعه ياهو، الذي علته ياهو المجيء، يسمون شخص شخص الحكم. شخص الحكم عبارة عن شنو؟ وجوب الإكرام عند المجيء الذي موضوع عنه، هذا يسمى شخص. أما أصل وجوب الإكرام سواء كان عند المجيء أو عند شنو، وجوب الإكرام شو قد يصير؟ عند فقره أو عند احتياجه، عند كونه هاشميا، عند عند عند الأمور الأخرى التي توجب وجوب الإكرام. لكن ما ننظر إلى علة معينة، ننظر إلى أصل وجوب الإكرام. من قيد بهالموضوع إكرام؟ هذا يسمونه طبيعي الحكم. يا أخي المفهوم شنو هو معنى المفهوم؟ مفهوم الجملة الشرطية كما يجينا إن شاء الله، ولعله قدم في الحلقة السابقة أن المفهوم انتفاء طبيعي الحكم. يعني هيك معنى لما أقول إذا جاءك زيد فأكرم، إذا هذه الجملة كانت تدل على هذا، على هذا يعني شنو؟ أنه إذا لم يجد فلا إكرام أصلا، فلا إكرام لا من ناحية المجيء ولا من ناحية أخرى، من فقري من كونها هاشميا من إلى آخره، أصلا إكرام بعد ما أكون، هذا يسمونه مفتوح. إذا ما إجى أصلاً وجود إكرامه موجود، هذا يسمونه مفهوم. وأما أنه إذا ما إجاك فلا وجوب، لا وجوب من يا ناحية، من ناحية المجيء، هذا مو مفهوم، هذا متفق عليه. أكو واحد يشكك فيه؟ أكو واحد يشكك في هذا؟ هذا ثابت بقاعدة احترازية. قاعدة احترازية القيود تقول أن هذا القيد دخيل فينا في شخص، بحيث لو انتفي شخص هذا الحكم ينتفي. يعني شخص هذا الحكم ينتفي، يعني وجوب الإكرام مقيد بالمجيء هذا ينتفي. أما أصل وجوب الإكرام هذا بعد قاعدة احترازية القيود ساكت عنه، لا تقول أنه ينتفي أو ما لها شغل هي بعد. فقاعدة اتضح عن قاعدة احترازية القيود ماذا تثبت، والمفهوم ماذا يثبت. قاعدة احترازية القيود تقول هذا القيد دخيل لكن فيما في شخص الحكم، بحيث لو انتفى شخص الحكم موجود، لكن هذا ليس هو المفهوم. المفهوم عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم، بمعنى أنه لو لم يجد فلا وجوب للإكرام أصلا، لا من هالناحية ولا من ناحية أخرى. هذا هو عبارة عن المفهوم، وهذا لا يثبت بقاعدة الاحتراز. لذلك يقول ثبت تصرف وقاعدة الاحترازية التي تقوم على أساس هذا الظهور، يا ظهور أن كل ما يقوله الله تعالى متكلم عن كل ما يقوله يريد واقعا، تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد، إلا أنها إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخبر. وما هو شخص الحكم؟ يعني الإكرام المقيد بالفقير العادل، هذه ينتفي. ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، ما تنفي الإكرام الفقير من ناحية مثلا أنه هاشمي، من ناحية أنه بل قرابتي، من ناحية. وبهذا اختلفت يعني قاعدة الاحترافية عن المفهوم في موارد ثبوت المفهوم. في موارد ثبوت المفهوم هذا في الحقيقة المفهوم غير القاعدة، حيث أنه يعني المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم، يعني سلك الحكم وسلك يعني سلك بانتفاء الشرع كما تقدم في حلقة، لا أنه يقتضي انتفاء شخص الحكم، انتفاء الشخص يكون بقاعدة بقاعدة احترافية الحكم، أما انتفاء الطبيعي بالمفهوم. هذا كله في الحالة الأولى. الآن نتكلم في الحالة الثانية، يعني قاعدة مقدمات الحكمة. مثالها شنو كان؟ أكرم الفقير. هم نفرق شاي نجد مدلول التصوري ما هو؟ وجوب إكرام الفقير، مو الفقير العادل. ما قال هو الفقير العادل. فالمدلول التطبيقي الأول ما هو؟ فقط اختار إكرام هالشخص وهي فقير لا فقير العادل. فيثبت أن المراد الواقعي ما هو؟ المراد الواقعي جدي لما دون تصديق الثاني لم يؤخذ فيه القيد، قيد العدالة. ليش؟ لأن قيد العدالة ما مأخوذ في المدلول التصوري والتصديق الأول. إذن ما مأخوذ في من؟ في المدلول الجدي، في المراد الجدي. ما هو منشأ هذا؟ منين ثبتت أنه ما مأخوذ في المراد الجدي؟ من ظهور من إصالة التطابق الحلول. وإصالة التطابق من شأها ما هو؟ ظهور حال المتكلم في أنه ماذا؟ ما لا يقوله. شوف إحنا قلنا لا نافية جدا، الذي لم يقوله لا يريده واقعا. إحنا في قاعدة استرادية الفيروس قلنا ما يقول إثباتك يريده هو، يعني هناك يجيب القيد، هناك قيد أقول هناك. أما إن لا، الظهور شلون؟ ما لا يقول حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. إذا المراد ما هو؟ شرح يثبت المطلق. هل هذا منين ثبتنا؟ مو بقاعدة احترافية القيود، لأن قيد ما أكو. يا أخي قاعدة احترافية القيود وين تجي؟ إذا قيد خذنا. أما إذا قيد ما خذنا، فإذنا نثبت أن المراد هو المطلق. بما نثبته؟ بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة التي فيها هذه المفهوم، أنه كل ما لا يقوله، الأصل في كل متكلم هذا بعد لا يريده واقعا طبيعي إذا كان في مقابل بيان، ولم يأتي بقرينة على التقييد. فالذي لم يقله وهو العدالة لم يقلها لا يريدها واقعا، فيثبت الإطلاق. صار فرق بين قاعدة الفرق تقريبا جهن. تلك في مورد الإسيان بالقيد، هاي في مورد عدم الإسيان. تلك تثبت التقييد، هاي تثبت الإطلاق. فبينهما فرق واضح. وأما في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في المدلول التصوري. بمن أنيط؟ بذات الفقير. طب مدلول الفقير شنو هو؟ مدلول كلمة فقير، مدلول كلمة فقير، لكن ما هي كما تقدم مو ما هي المطلقة. ليش سيدي يأكد على هذا؟ مو إذا ما هي المطلقة، إذا بعد ما نحتاج إلى قرينة الحكمة. فإحنا نقول المدلول ذات الماهية حتى نحتاج إلى. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه، لا يدخل اسم الجنس لا موضوع للتقييد ولا للإطلاق. هذا المدلول تصور. نجد دلالة تطبيقية أولى، والدلالة التصديقية الأولية إنما تنطبق على ذلك، على ذلك يعني شنو؟ على ذات الفقير، يعني تنطبق عليه على ذات الفقير، وتثبت أن المتكلم أخطر في ذهننا، فقد اختار في ذهننا ماذا؟ إكرام ذات الفقير. هذه الدلالة التصديقية إنما تنطبق على ذلك وتثبت ذلك بمقتضى التفاضل بينها، يعني بين الدلالة التصورية الأولى وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ماذا أفاده؟ بقوله شنو الذي تقدم؟ أكثر الفقيرة ماذا أفاده؟ مقعود به ما الأفاد رحيش ثبوت الحكم علما للفقير. أما هل أفاد أنه ثابت المطلق؟ للمطلق المطلق لا. ليش؟ لأنه إذا أفاد أنه ثابت المطلق هذا معناه أن الإطلاق راح يصير مدلول علما للواقع، وإحنا ننكر هذا المعنى. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله ماذا أفاد ثبوت الحكم للفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك، لم يقل هذا القيد، لا أنه أفاد الإطلاق وقال بالإطلاق، لأن صدق ذلك يعني أنه أفاد الإطلاق يتوقف على أن يكون الإطلاق دليلا في مدلول اللفظ والظاهر، وقد عرفت عدمه، فقصارى ما يمكن أن نقوله المقدار، أن نقرره المقدار أنه لم يذكر القيد ولم يقله. فإذا لم يقل انظر القاعدة الذي يقول كل ما لم يقله لا يريده واقعا، وهذا يحقق صغرى لظهور حال سياقياه هذا أنه لم يذكر القيد. إذا ثبت راح نطبق ظهور حال السياقي. شنو ظهور حال السياقي؟ وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، يعني كله يريد يبينه، تمام الموضوع يريد يبينه. وإذا يريد يبين تمام الموضوع وهو يستثمر، يعني كون في مقام بيان تمام الموضوع يستثمر ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريد، يعني في مقام هو بيان تمام الموضوع. فإذا في مقام بيان تمام الموضوع فلا بد الذي ما بينه ما يريده، وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مخطوط في موضوع الحكم في الحالة الثانية وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وبالمقارنة في الحالة الأولى والثانية نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق يعني تعتمد على الحالة الثانية غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، يعني على ظهور إثبات إيجابي مسلي، بينما الإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول نرجعه إلى التشاور. والحمد لله رب العالمين.